البنت دي وهي سايقة العربية كانت بتفكر في جدتها اللي ماتت وكانت بتحبها. المهم هي العربية كانت هتعمل حادثة، بس بسبب تفكير البنت دي في جدتها هي اتأخرت ثانيتين وده نجاها منها. هي هتعمل ايه بقى؟ هتلاقيها طلعت من الموضوع ده كله بتفسير غريب. روح جدتها كانت بتراقبها وهي اللي حمتها لأنها خلتها تتأخر. ليه هي افترضت الافتراض ده؟ احنا عندنا ملايين العربيات على الطريق كل يوم، وعلى حسب نظرية الاحتمالات فنتوقع ان في بعض الحوادث هتحصل وفي بعض الاصطدامات الوشيكة برضو هتحصل، يعني اللي حصل ده شيء عادي. هي بقى ليه أولته بالطريقة دي؟ اللي احنا شفناه ده اسمه السلوك الخرافي. الخرافة هي الاعتقاد بان شيء ما بيأثر في شيء تاني مع عدم وجود اي علاقة منطقية بين الشيئين دول، وعلى الاغلب بيكون السلوك الخرافي ده نتيجة المصادفة. على سبيل المثال لو في لاعب كرة نطت الكرة 3 مرات مثلا قبل ما يرميها رمية حرة وأصاب هدفه، فهو ممكن يربط بين الرمية الناجحة ديت وبين عدد المرات اللي نطت فيها الكرة. هو خد إصابة الهدف دليل لخرافة مرات تنطيط الكرة، وده بيوصله إنه بيكون طقوس للتصويب وهيستخدم الطقوس ديت في كل مرة هو عايز يوصل للنتيجة اللي حصل عليها في المرة الأولى. ليه بتتكون الخرافة؟ إحنا كائنات بتبحث عن السببية وعندنا رغبة فطرية إننا نلاقي الأنماط المختلفة حوالينا. الرغبة دي أوقات كتير بتخلينا نشوف الأحداث حتى لو عشوائية جدا إنها في نظام وإن وراها سبب. بندور على السبب ده ونصدق وجوده، إحنا كده بنسيطر على الموقف أكتر. كل ما كان الموقف بيتسم بعدم اليقين وعدم إمكانية السيطرة عليه، كل ما احتمالية إن اللي فيه يتبنوا الخرافات أكتر. عندك مثلا الشخصيات الرياضية بصورة عامة مشهورين بتكوين الخرافات. ليه؟ لأن عدم اليقين بيلعب دور مهم في معظم الألعاب الرياضية. كمان إحنا كبشر عندنا رغبة كبيرة في التنبؤ بالأمور، إحنا عايزين نعرف هنتجوز إمتى ومين، هنتقبل في الوظيفة اللي تقدمنا لها ولا لأ، وغيرها من التنبؤات اللي هيبقى عندنا فضول نعرفها. رغبتنا القوية في التنبؤ بأحداث المستقبل ديت بتوصلنا إننا نصدق قدراتنا وقدرات الآخرين على توقع الأشياء الغير ممكن توقعها أساساً، وده بيخلينا بشكل طبيعي لما نيجي نتعامل مع النبوءات أو نختبرها نفتكر بس المرات اللي أصاب فيها الشخص اللي بيدعي التنبؤ ونتجاهل المرات الكتير اللي بتفشل فيها نبوءاته. لو دي مثلا جات لنا ومقتنع أنها بتشوف المستقبل في أحلامها وإحنا سجلنا أحلامها على ورق، هنلاقي فعلا أن 10% من الأحلام بتاعتها اتحققت والباقي لأ. بس لو بعد فترة جينا وسألناها على أحلامها هنلاقيها فاكرة بس الأحلام اللي اتحققت ونسيت الباقي. نفس الفكرة على كل أشكال النبوءات، إحنا بنفضل فاكرين اللي حصل منها وننسى اللي ما حصلش، عشان كده بنصدق ادعاءات أصحابها. إحنا بنكره الشك وعايزين نحس بالسيطرة، والتنبؤ بيحسسنا بالسيطرة وده اللي بيخليه بالنسبة لنا مغري. وعلى فكرة أنا مش بتكلم على التنبؤ اللي من نوع قراية الكف والفنجان بس، لأ ده كمان معاه توقعات حركة الأسهم مثلا، الاقتصاد، أو حتى الطقس لفترات طويلة. عندك الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية، أنظمة معقدة جدا كل جزء منها بيتكون من آلاف أو ملايين المكونات، وبين كل مكون ومكون آلاف وملايين التفاعلات المعقدة، ومستحيل عمليا معرفة نتيجة المتغيرات المتفاعلة اللي ما تتعدش دي بصورة مسبقة بناء على علم أو دراسة إلا لو كان مجرد احتمال مش أكتر. تخيل عندنا موقفين. الموقف الأول، أنت اشتريت تذكرة عشان تشوف ماتش كورة بمية جنيه ولما وصلت الاستاد لقيتها ضاعت منك، هل هتدفع 100 جنيه تانية علشان هتشتري تذكرة بدلها ولا لا؟ الموقف التاني، تخيل في يوم تاني وماتش تاني وانت لسه ما اشتريتش اي تذاكر اهو ورايح تشتري واحدة، وانت بتفتح المحفظة اكتشفت ان في 100 جنيه ناقصة من فلوسك، هل هتشتري تذكرة؟ معظم الناس بتجاوب اجابة مختلفة على السؤالين، او على الاقل هتبقى مشاعرهم مش قد بعض على الخسارة اللي حصلت. ليه قراراتنا هنا ممكن تختلف مع ان هي نفس كمية الفلوس؟ لان عقلنا بيتعامل مع الفلوس من خلال حاجة اسمها الحساب العقلي. في الحالة الاولى بنحط 100% في الحساب العقلي نفسه، ايه ده انا هدفع 200 جنيه علشان اشوف الماتش، لا يا عم يفتح الله. لكن في الحالة التانية احنا بنحط 100% في حسابين عقليين مختلفين، عشان كده اغلب الناس هتميل انها تشتري التذكرة. معرفة موضوع الحسابات العقلية ده مهم لأنه بيأثر على قراراتنا المالية زي ما انت شايف اهو، وانت لو ركزت في تصرفاتك هتشوفه كتير. شوف مثلا ازاي انت بتتعامل مع الفلوس الحقيقية ومع الفلوس اللي في بطاقة الائتمان، هتلاقي ان الاتنين مش زي بعض عندك، او ازاي مثلا بتصرف فلوس الراتب وفلوس المنح والمكاسب الغير متوقعة مع انهم الاتنين فلوس وفلوسك، بس انت بتصرف التانيين بطريقة متهورة. أسهل طريقة إنك تتغلب على المشكلة ديت وتجبر نفسك إنك تتعامل مع الفلوس كلها بطريقة متساوية مهما كان مصدرها، هي إنك تحطها في حساب بنكي واحد قبل ما تصرفها. أنت مثلا لو فزت بمسابقة وعايز تصرف الفلوس في مش عارف إيه، حطها في حسابك اللي بينزل فيه المرتب الأول. بكده قبل ما تصرفهم هتفكر كويس في طريقة إنفاقك ليهم، وهتبقى أكتر تعقلا في التعامل معاهم. حاجة تانية، لو بتسمع حد بيتكلم مثلا وفي وسط الكلام لقيته بيقول فيما معناه ان ذاكرته ضعيفة، هو بيبقى قصده ايه بالجملة دي؟ بيقصد ان مش بيبقى قادر يفتكر في الوقت الحالي الاشياء اللي حصلت في الماضي، صح؟ احنا وهو بنتعامل مع الذكريات وكأنها متخزنة في مكان ما في دماغنا، والراجل ده هنا هو مش عارف يستدعيها من المكان اللي هي متخزنة فيه. بس الذاكرة بتاعتنا مش بتعمل بالطريقة دي. الذاكرة مش مخزن للماضي، لكن هي اعادة بناء الماضي، ومع مرور الوقت تجاربنا الجديدة بتغير ذكرياتنا اللي متخزنة قبل كده. وفي كل مرة بنستدعي حدث حصل قبل كده مثلا، احنا بنعيد بناء الذكرى دي، ومع توالي عمليات إعادة البناء فاحنا بنبعد بذاكرتنا عن الحقيقة أكتر وأكتر. عدم معرفتنا بالآلية دي بقى بيوصلنا لخطأ شائع اسمه الخلط. احنا بنخلط تجارب الماضي ببعضها وبالحاضر، ممكن ننسب تعليقات شخص ما لشخص تاني، أو نعتقد أننا عملنا شيء ما في وقت محدد أو مكان محدد في حين أننا كنا عملناه في مكان أو وقت تاني. والمفروض ما تبقاش واثق جدا بذاكرتك، وأقصد واثق 1000000% أنها حقيقة، في احتمال قايم أنك تكون مخطئ وأنت مش واعي بكده. طيب بتاخد بالك من الناس اللي دايما بيقولوا مثلا على فكرة ما كانش فيه مفر من وقوع الحرب في مش عارف إيه، أو أنا كنت متأكد من نجاح ثورة كذا أو فشل كذا، وغيرها من الأحداث اللي حصلت. احنا قبل كل حدث بيبقى عندنا شكوك كتير، ممكن كذا يحصل او كذا او كذا، لكن بمجرد ما نعرف النتيجة بننسى 7-8 شكوك دول ونفضل فاكرين الشك الوحيد اللي تم في الواقع وكأنه كان واضح طول الوقت. لما بننسى الشكوك التانية اللي كانت واضحة قبل وقوع الحدث، احنا بنعيد هيكلة الماضي بصورة غير واعية بناء على معرفتنا بالنتيجة اللي حصلت فعلا، وده اسمه الادراك المتأخر السليم. طيب ليه الادراك ده مهم اننا نعرفه؟ لسبب بسيط، هو بيأثر في طريقة إصدار أحكامنا على الآخرين. لو أنت مثلا خسرت حصتك في السوق أو تعرض شغلك للخطر، ممكن بعد ما ده يحصل تحمل شخص المسؤولية. كل الأدلة بتشير لكده، ده حتى أنت اللي مش متخصص وما تعرفش حاجة هوت كنت متأكد أن ده هيحصل، هو ما كانش عارف إزاي، أكيد هو كان عارف اللي هيحصل وخد قرار غلط أو نصب عليا. بس في الحقيقة إحنا لو كنا مكانه في الموقف ده وطلعنا على كل الشكوك اللي كانت موجودة قبل معرفة النتيجة، كنا خدنا قرار نفسه أو ممكن حتى قرار أسوأ منه. أخيراً، مع كل الأخطاء اللي بتحصل ديت إحنا طبيعي هناخد قرارات غلط كتير، بس ليه الموضوع ده مش فارق معانا وما بناخدش بالنا من أخطائنا اللي بتحصل مثلاً؟ عشان إحنا بنبقى واثقين جداً في نفسنا وفي قدرتنا على إصدار الأحكام. إحنا دايماً بنفتكر بس الأوقات اللي حققنا فيها نجاح وبننسى أوقات الفشل، أو بنعيد تفسير فشلنا ده بطريقة متسقة مع اعتقادنا الإيجابي بشكل عام في قدراتنا، زي اننا نرميها على حد تاني مثلا. عشان كده بنبالغ في تقدير معرفتنا وقدراتنا في جميع مجالات الحياة تقريبا، وده بيترجم على اننا بنشوف ان احكامنا الحدثية شديدة الدقة، اكتر دقة من الاعتماد على البيانات الاحصائية مثلا. لو انا عايز اتوقع مستقبلك، هبقى شايف ان لو استخدمت حكم الموضوعي انطباعي عنك او عن اسئلة وجهها ليك واجاباتك أكتر أهمية من مجموع درجاتك مثلاً في إن ده يتوقع درجة نجاحك المستقبلي، لكن ده طبعاً مش صح. في أكتر من 100 دراسة بتثبت إن العكس هو الصح، وإن التنبؤ الإحصائي أدق من التنبؤ الحدسي، بما في ذلك التنبؤ بنجاح الطلاب في الحياة ومحاولة انتحار المرضى النفسيين والرضا الوظيفي وغيرهم. الخلاصة، إحنا محتاجين نتحلى بقدر معقول من التواضع في معرفتنا وقدراتنا مهما كنا واثقين منها. وبس كده، سلام.